إذا في إمام صوفي ويعلن أنه هو صوفي إمام جامع، هل يجوز يصلي وراه؟ وماذا تظن أنت من إعلانه أنه صوفي، أنه مسلم أم كافر؟ مسلم ما أمكن كافر. الصلاة وراء كل مسلم جائزة، لأننا تلقينا خلفا عن سلف صحة صلاة وراء كل بر وفاجر، فما دام أنك تراه لا يزال في دائرة الإسلام والمسلمين فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن على كل مسلم أن يختار الإمام السني السلفي العالم المتقي، فإذا فعل ذلك ولم يجد إماما متصفا بمثل هذه الصفات فلا بأس عليه إذا صلى وراء خلفي أو صوفي ما دام أنه لا يزال في دائرة الإسلام والمسلمين. طيب إذا